ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. يا لحبر الشمال اشتقت للسارواه ومشيت لو ما لقيت اللي يخاويني. يا لحبر الشمال اشتقت للسارواه ومشيت لو ما لقيت اللي يخاويني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. ولجيت في ديرتن بهل الحياة حروه شبيت ناري ونزلت المواعيني. ولجيت في ديرتن بهل الحياة حروه شبيت ناري ونزلت المواعيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. سويت فنجال لعمس الخوازر وعقب التعب عن حلال المطعوم يكفيني. سويت فنجال لعمس الخوازر وعقب التعب عن حلال المطعوم يكفيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. ما غيرنا واشهب التايوت والفروان والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. والعزبه اللي بصندوقه تكفيني. والعزبه اللي بصندوقه تكفيني.